بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة أو هذا هو المجلس 15 من مجالسنا في علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المناري لطاهر بن حبيب الحلبي، والذي اختصر فيه متن المنار للإمام النسفي رحم الله تعالى جميع علمائنا ورضي عنهم، آمين. كنا في معرض الكلام على قسم المنقطع، انتهينا من الكلام على الاتصال، قلنا باب السنة ينحصر في أربعة أقسام: القسم الأول في الاتصال، والقسم الثاني في الانقطاع، عكسه يعني، سهل هذا سهل، والقسم الثالث في محل الخبر، والقسم الرابع في نفس الخبر. ونحن الآن في معرض الكلام على القسم الثاني، وفي القسم الثاني قلنا الذي هو الانقطاع، قلنا الانقطاع ينقسم إلى انقطاع باطن وانقطاع ظاهر، أو بالترتيب إلى انقطاع ظاهر وانقطاع باطن، انقطاع ظاهر وانقطاع باطن. وقلنا إن الانقطاع الظاهر هو الإرسال، أن يحدث سقط في السند، هذا انقطاع ظاهر، هذا الإرسال. وقلنا إنه على أربعة صور: أن يقع الإرسال من الصحابي، وأن يقع الإرسال من التابعي، وأن يقع الإرسال ممن دون التابعي، وأن يقع الإرسال من وجه مع الاتصال من وجه آخر. وانتهينا من هذا، طبعا هذه أربعة أنواع، وانتهينا من الكلام على مرسل الصحابي الذي هو النوع الأول، والآن نشرع في الكلام على النوع الثاني، وهو ما أرسله أهل القرن الثاني والثالث. قال: والثاني ما أرسله أهل القرن الثاني. طبعا كان كلامنا فيما سبق على ما أرسله الصحابي، وذكرنا أنه يقبل بالإجماع، ولا ننظر إلى أن الصحابي قد يكون صغيرا فيكون قد روى عن تابعي. أما هنا فالذي وقع منه الإرسال هو التابعي، وتابع التابعي في القرن الثالث، فالمراد هنا القرن الثاني والثالث، لا الثاني اقتصارا، المراد هنا القرن الثاني والثالث لا الثاني اقتصارا. وهذا مذكور في الأصل، أي أن النسفي ذكر في الأصل أن المرسل من وجه، ذكر أن المرسل الذي هو بعد المرسل الأول الذي رواه الصحابي، الذي أرسله الصحابي، أن المرسل الذي هو في النوع الثاني في الوجه الثاني هو مرسل أهل القرن، أن المرسل هو مرسل أهل القرن الثاني والثالث، نعم. لكن صاحب المختصر اكتفى هنا بذكر القرن، ماذا؟ بذكر القرن الثاني، اقتصر هنا على ذكر القرن الثاني، نعم. ولا أدري على الجزم سبب هذا الاقتصار، فقد يكون فعله اعتمادا على الشارح وطلبا للاختصار، وقد يكون لظن بيانه ولظن ظهوره من أهل القرن الثاني، لأن الحديث يشملهم، قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نعم. فنفهم نحن أن أهل القرن الثاني يدخلون مع أن أهل القرن الثالث يدخلون مع أهل القرن الثاني، نعم، أن أهل القرن الثالث يدخلون مع أهل القرن الثاني، نعم. في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالله أعلم. لكن ما وقع من المختصر هنا قصور أو تقصير على كل حال، هو قال ما أرسله أهل القرن الثاني، كان ينبغي كذلك أن يقول والثالث، والقرن الثالث ليشمل التابعين وأتباع التابعين، ليشمل التابعين وأتباع التابعين، نعم. فالمراد من مرسل القرن الثاني والثالث أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بل بواسطة، ولذلك كان مرسلا. التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى الصحابي. وتابع التابعي لم يرى حتى الصحابية، وإنما رأى من رأى الصحابية. ولهذا فرواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه رواية مرسلة، هذه رواية مرسلة، لأن التابعي رأى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تابع التابعي لم ير رأى التابعي ولم يرى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا مرسل القرن الثاني والثالث، هذا هو النوع الثاني أو الدرجة الثانية من المرسل. ثم بين حكم هذا المرسل، بين حكم هذا المرسل، مرسل القرن الثاني والثالث، فقال: وهو حجة عند الحنفية. وهذا ليس حجة عند الحنفية فقط، بل هو حجة عند الحنفية والمالكية والحنابلة، بل وأجمعوا على الاحتجاج به إلى ما بعد المئتين. فلم يختلف أهل القرون لم يختلف أهل القرن الأول والثاني في الاحتجاج بمرسل القرن الأول والثاني، ولكن بعد المئتين خالف في هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد بين هذا أبو داود صاحب السنن المشهورة من السنن الأربعة، عندنا البخاري ومسلم هذان الصحيحان، ثم عندنا السنن الأربعة المشهورة. إذا قيل السنن الأربعة فيراد بها سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. نعم، فأبو داود صاحب هذه السنن المشهورة سنن أبي داود أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم عن منهجه في سننه، يخبرهم فيها عن منهجه في سننه وكيف يستفيدون منها، وهي رسالة مفيدة طبعها المكتب الإسلامي، وكان مما قال في المرسل في هذه الرسالة، وهي رسالة صغيرة جدا جدا يعني حتى أن الكتاب كله لا يتجاوز 50 صفحة، 48 صفحة بالفهارس بالمقدمات بكل شيء، يعني مقدمة التحقيق بالفهارس بكل شيء، الرسالة صغيرة جدا جدا بالعناوين التي وضعت في داخلها على المقاطع تصنع أبوابا يعني. نعم، قال في هذه الرسالة: وأما المراسيل، هكذا قال، قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي، مثل سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. آمين. هكذا نص كلامه، هذا نص كلامه. قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. وكذلك قال هذا ابن جرير الطبري، هذا الإمام المفسر المعروف، أيضا قال هذا الكلام، ذكر أن التابعين أجمعوا، ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، وأنه لم يأتي عن أحد إنكارها إلى رأس المئتين، إلى رأس المئتين. وكذلك أبو الوليد الباجي من المالكية قال: إن كونه حجة، إن عدم كونه حجة بدعة حصلت أو حدثت بعد المئتين، إن عدم كونه حجة بدعة حدثت بعد المئتين. نعم، فهكذا تكاد كلمتهم تتفق على ماذا؟ تتفق كلمتهم على أنه كان مقبولا في البداية، بعد ذلك وضع له الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه شروطا معينة. نعم، ولم يكن الأمر كذلك من قبل، لم يكن الأمر كذلك من قبل. فهذا أبو الوليد الباجي يقول: إن عدم كونه حجة أو إن عدم الاحتجاج به بدعة حدثت بعد المئتين، وذلك هذا كلامه هو، وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير، يعني قبول من سلف مراسيل الأئمة من غير نكير. وهذه الأقوال موجودة في كتب الأصول، موجودة في كتب الأصول كشرح مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، وموجودة كذلك في كتب مصطلح الحديث كتدريب الراوي للسيوطي. إنما أدلكم على الكتب الموسعة، يعني مختصر التحرير فيه نوع توسع وذكر هذه الأشياء وذكر أقوالا أخرى، هناك أقوال أخرى تعارض هذا. جمهور أهل الحديث لا يحتج بها، جمهور أهل الحديث الآن لا يحتج بهذه المراسيل، أو لا يراها صحيحة، نعم، ولا يأخذ بها. عن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه روايتان، كما لاحظتم الآن أنني قلت في البداية إنهم يوافقون الحنابلة والمالكية، الحنفية والمالكية. ثم بعد ذلك أبو داود في رسالته يخبر بماذا؟ يخبر أن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه تابع الشافعية في هذا، فالحنابلة يحررون مذهبهم في هذا. وأقول لعله كان على غير ذلك حتى قال الشافعي بذلك فتابعه، فالإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه معلوم اتباعه للشافعي، فالله أعلم. نعم. فحتى في كتب الحديث أدلكم على الكتب الواسعة، تدريب الراوي كتاب واسع فتناول هذه المسألة وتناول الأقوال فيها. والذي أتى به الشافعي رضي الله عنه في شروط الاحتجاج بالمرسل أن يكون من وقع منه الإرسال من كبار التابعين، هذا شرط ثابت، أن يكون من كبار التابعين، وأن يأتي الحديث من وجه آخر ولو مرسلا، ها، وأن يعتضد مع كونه من إرسال كبار التابعين بقول صحابي أو بقول أكثر العلماء، أو يكون مع ذلك، أي مع كونه من إرسال كبار التابعين، قد أرسله من كان معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة. يعني يتحصل عندنا أن الشافعي رضي الله عنه ما مذهب الشافعي؟ لا يقبل المراسيل إلا من كبار التابعين، هذا أولا، هذا ثابت عنده. ونحن قلنا التابعون ونقصد التابعين والتابعين كبار التابعين ومن دونهم، هناك حتى التابعون هم على درجات، التابعون على درجات، ليسوا على درجة واحدة، التابعون ليسوا على درجة واحدة، هناك كبار التابعين وهناك صغار التابعين، وعلماء الاصطلاح لهم تعريفات في تمييزهم، ولهم تقييدات في تمييزهم. انقطع الصوت. كنت أقول علماء المصطلح لهم تعريفات وتدقيقات في تمييز هذه الطبقات، في تمييز هذه الطبقات، نعم. فالشافعي رضي الله عنه يقول لابد أن يكون مرسل كبار التابعين حتى نقبله، ليس هذا فقط، لابد أن يعضده شيء من ثلاثة أشياء، لابد أن يعضده شيء من ثلاثة أشياء، نعم. أولا، لابد أن مذهب الشافعي يقول ابتداء هكذا، لن نتكلم أصلا إلا في مرسل كبار التابعين، من لم يكن من كبار التابعين مردود، انتهى، لن نتكلم في شروط ولا في شيء. فإذا كان من مرسل كبار التابعين لابد أن يكون معه شرط آخر، أن يتحقق فيه أن يكون واردا من وجه آخر ولو كان مرسلا، أن يأتي من وجه آخر حتى لو كان مرسلا أيضا، أو أن يكون، يعني مع كونه من مراسيل كبار التابعين، أن يكون معضدا بقول صحابي أو بقول أكثر العلماء، يعني يوافقه قول الجمهور أو يوافقه قول صحابي، أو مع كونه يعني من كبار، طبعا لا نتكلم إلا في مراسيل كبار التابعين فقط، هذا عند الشافعي، أو يكون مع ذلك من أرسل، هذا الذي أرسل معروفا بأنه لو ذكر من أرسل عنه فإنه لا يكون إلا ثقة، يعني نعرف أن هذا الذي أرسل الذي هو من كبار التابعين حتى نقبل مراسيله، نعرف أن هذا الرجل الذي من كبار التابعين، نعلم أنه لو أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، نحن نعرف عنه هذا، أو نرى قوله هذا الذي هو من كبار التابعين، نرى قوله يعضده قول صحابي أو قول أكثر العلماء، أو يأتي حديث آخر من طريق آخر مختلف تماما، من طريق آخر مختلف تماما يأتي ويعضده، حتى لو كان هذا الطريق مرسلا أيضا يعضد به لا إشكال. واضح؟ هذا مذهب الشافعي في المسألة، هذا مذهب الشافعي في المسألة. نعم. فالمسألة إذن محل خلاف بين الشافعية أو بين الشافعي وبيننا في قضية الاشتراط، في قضية الاشتراط لا في قضية عموم الاحتجاج بالمرسل، حتى وإن كان شرط الشافعي شديدا ولكنه في النهاية يحتج به، ولكن بشروط معينة، بشروط معينة. ومذهبنا ومذهب جمهور الفقهاء والأصوليين أن المرسل حجة دون هذه الشروط، أن المرسل حجة دون هذه الشروط. لماذا؟ لأن الساقط من السند هو عدل وإن لم يظهر في السند، نحن نعلم أنه عدل وإن لم يظهر في السند. لماذا؟ لأن عدالته ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالأصل والغالب في الناس العدالة، وهذا الحديث استدل به على هذا المذهب الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في معرفة أصول الرواية، وهو من المصنفات الأولى المبكرة في علم المصطلح. نعم. وقد أجبنا على مذهب الشافعي فيما اشترطه بالإجماع، أجبنا على مذهب الشافعي بالإجماع، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة، أحداث الصحابة أي الصغار في أعمارهم، وهم لم يكن لهم كبير صحبة وكبير سماعهم، وكبير سماعهم كان أحاديث قليلة، كان أحاديث قليلة. إذن هم لم يسمعوا، لم تكن لهم كبير صحبة ولم يكن لهم كبير سماع، بسبب ماذا؟ بسبب حداثة سنهم. نعم. فلم يسمعوا الكثير، فلم يسمعوا الكثير، لم يسمعوا ولم يسمعوا كل ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء، يقول: لم يسمع ابن عباس إلا أربعة أحاديث. هذا كلام أبي حامد الغزالي، هذا كلام غريب، يقول: لم يسمع ابن عباس إلا أربعة أحاديث، ومع ذلك لم يروى عن أحد أنه تتبع ما يرويه هؤلاء الصحابة لينظر هل أخذه بواسطة أو بغير واسطة. ونقول هنا، طيب هذا كلام واضح أنه في مرسل الصحابي ونحن انتهينا منه، نقول: ولا فرق في هذا المعنى بين مرسل الصحابي ومرسل التابعي. لماذا؟ لماذا؟ لعدة أمور. أولا لأن عدالتهم جميعا ثبتت، ثبتت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم جميعا يشتركون في دلالة الحديث على عدالتهم. ولأن شيء آخر، هذا شيء ثاني، لأن الصحابي حينما يرسل فنحن لا نجزم بأنه أرسل عن صحابي مثله أو عن تابعي. تذكرون حينما تكلمنا في المجلس الماضي عن إرسال الصحابي وقلنا إننا لا نستطيع أن نجزم هل هذا الصحابي أرسل عن صحابي آخر أم عن تابعي، هل أرسل عن صحابي أم عن تابعي. ومع ذلك نحن قبلنا ماذا؟ قبلنا روايتهم، حتى وإن كانت، إن كان الساقط مع، يعني قبلناها مع احتمال أن يكون الساقط تابعيا، وقلنا هذا لا يضر لأن الصحابي عدل ولا يسقط إلا مع معرفته، ونقلت وأتيت بشيء نقلي في هذا، نعم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، فأنه قال: لا نحدث، لا نسمع كل ما حدثنا به، ولكننا لا نكذب. نعم. فالصحابي لا يكذب، الصحابي لا يكذب، ولا يسقط إلا اختصارا أو كذا أو لثقته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فلا يعنيه أن يذكر الواسطة، ولا يعنينا أن نعرف الواسطة بعد أن نعرف عدالة الصحابي. نعم. فنقول هنا نحن لا نجزم بأنه أرسل عن صحابي مثله أو عن تابعي، ومع ذلك نقبل إرساله ولو كان هذا الإرسال عن تابعي أو مع احتمال كونه عن تابعي، فهذا يدلنا على أن التابعي ثقة. انظروا هنا كيف كان الاستدلال مهم، ركزوا. هذا يدلنا إذا كنا نقبل مرسل الصحابي مع احتمال كونه أخذه عن تابعي، فهذا معناه أن التابعي ثقة. فلو كان التابعي ثقة قبلنا إرساله كما قبلنا إرسال الصحابي لأنه ثقة. فقبولنا لمرسل الصحابي كان لعدالته وليس لروايته المباشرة. قبول المرسل من الصحابي كان لعدالته وليس لروايته المباشرة، فكذلك نقبل هنا مرسل التابعي لعدالته كما قبلنا مرسل الصحابي لعدالته، لأن العلة هي العدالة. وكذلك العقل يدل على ضرورة الأخذ والاحتجاج بالمرسل من التابعين الذي أرسله التابعون، وهو نفس ما قلناه في مرسل الصحابي. فإنه لو ثبتت عدالة التابعي فإننا نصدقه فيما يسنده إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن نصدقه فيما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر وأهيب. يعني نحن لا نصدق التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدقه إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكذب في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى 100 مرة سيكذب في قال الصحابي، أليس كذلك؟ يعني إذا يعني قد يكون هذا من التناقض، أن نصدقه في قوله قال الصحابي، قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن عباس، قال أبو هريرة، قالت عائشة رضي الله عنهم جميعا، أن نصدقه في هذا القول، ثم إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصدقه. الفكرة كلها مبناها التصديق، الأمر كله مبناه على التصديق. فإذا صدقنا قوله قال الصحابي فمن باب أولى، وإذا كان يتورع عن الكذب في قوله قال الصحابي فلأن يتورع عن الكذب في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أولى وأولى وأولى. نعم، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيب وأخطر. نعم. وشيء آخر كذلك من الاستدلال العقلي، وهو أن التابعي طالما كان عدلا، هذا شيء آخر وانتبهوا له لأنه مهم جدا مهم جدا. التابعي طالما كان عدلا، إذا كان عدلا فإنه لن يرسل الحديث بأن يقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قد بان له الإسناد واستوثق منه، إلا إذا كان قد بان له الإسناد واستوثق منه. إلا أنه أرسل هكذا اختصارا لأنهم يقبلون مراسيل بعضهم ويثقون في بعضهم، أو لشهرة هذا السند ولشهرة المروية عنه والحديث ينتشر بينهم. نعم، فكانوا يقبلون مراسيل بعضهم ويثقون في بعضهم، والكذب والفسق لم يستشري فيهم، فما كانوا يحتاجون إلى ذكر الإسناد وإظهاره، فكان في النهاية يرسلون، كانوا في النهاية يرسلون. لكنه الحاصل طالما كان عدلا فمقتضى ذلك أنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بان له الإسناد، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بان له، قد بان له وجه الإسناد وبان له أن الإسناد صحيح. لذلك قال بعض العلماء، وهذا القول يعجبني جدا لأنه يدل على انتباه، قال بعض العلماء بل إن إرسال التابعي يكون أقوى من إسناده، بل إن إرسال التابعي يكون أقوى من إسناده. لماذا؟ لأن إسناد التابعي، انظر، إرسال التابعي أقوى من إسناده. لماذا؟ لأن إسناد التابعي لا يعني أكثر من أنه يسند الحديث ولا يقول لك فيه شيئا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل أنه أسند، وإنما تعرف أنت الصحة بمعرفتك بالإسناد وبالرجال. هو أسندك في النهاية، في الأول والأخير هو أسندك. لو اكتشفت أنت شيئا في الإسناد وأردت أن تنكر، سيقول لك أسندتك وفعلت ما علي، فعلت ما علي. ها؟ نعم. فهو هنا أسند وانتهى، وانتهت وظيفته خلاص. من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. أنت ابحث في الإسناد، انتهى. حتى لو كان الإسناد رجاله ثقات، لو كان الإسناد رجاله ثقات، خلاص هو أحالك. هو لم يقل قولا، لم يقل شيئا، إنما تعرف أنت الصحة بمعرفة الإسناد وبمعرفتك بالرجال. أما لو حذف الواسطة، هذا العدل، لو حذف الواسطة وكان مع ذلك عدلا، فهذا يعني أن هذا التابعي يوثق لي هذا السند الذي حذفه، فهو يخبرني بأنه سند صحيح ورجاله ثقات، وإلا ما كان ليرويه هكذا. فلم يترك لنا الفحص والظن، لم يترك لنا الفحص والظن، هو حكم لك بالأمر. ومن الآن، من الآن يستطيع أن يحصل على توثيق تابعي لحديث؟ يعني كأن هذا التابعي قال لك هذا الحديث صحيح إلى الدرجة أنني حذفت إسناده لعدم الحاجة إليه، هو صحيح، أنا رأيته صحيح، فاطمئن، أنا من شدة اطمئناني له أعطيك إياه بدون سند، بدون أعطيك إياه مرسلا من شدة اطمئناني له. هذا إذا كان عدلا طبعا، لأن هذا الكلام لا يجري إلا على عدل، لأن هذا الكلام لا يجري إلا على عدل. نعم. وهذا وجه جيد في توثيق مرسل التابعي الثقة. ها؟ وبذلك نعلم أنه لا يضرنا أن نجهل عين الراوي، أي الراوي الذي سقط من السند، لأن نفس إرسال العدل الذي هو التابعي دليل على عدالته ودليل على صحة هذا السند، لأن نفس إرسال العدل الذي هو التابعي دليل على عدالته ودليل على صحة هذا السند. نعم. هذا الوجه الثاني. ثم بين الوجه الثالث من وجوه المرسل فقال: والثالث ما أرسله العدل في كل عصر. والثالث ما أرسله العدل في كل عصر، هذا هو النوع الثالث، وهو إرسال من كان دون القرون الثلاثة. نعم، من كان دون القرون الثلاثة، يعني من القرن الرابع وما بعده. يعني أن يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يوجد انقطاع ظاهر، فهو مرسل، مرسل فانقطاعه ظاهر. نحن نتكلم في الانقطاع الظاهر الذي يأتي على أربعة أنواع كما علمنا. ثم بين حكمه فقال: وهو حجة عند الكرخي. انتبهوا، لأنه لم يقل لم يقل حجة عندنا جميعا، قطع الصوت. أقول: ثم بين حكمه، حكم هذا الوجه الثالث الذي أرسله العدل في كل عصر، يعني من كان خارج القرون الثلاثة الأولى من القرن الرابع وما بعده، إذا أرسله، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح أنه انقطاع، وانقطاعه ظاهر، انقطاعه ظاهر لأنه في السند. ها؟ بين حكمه فقال: وهو حجة عند الكرخي. بين حكمه فقال: وهو حجة عند الكرخي. ولم يقل إنه حجة، لم يقل إنه حجة عند الحنفية كما قال ذلك في مرسل التابعين، بل قال هو حجة عند الكرخي، والكرخي أحد الحنفية، وغيره من الحنفية لا يقولون بذلك. فالمسألة فيها خلاف واقع داخل رجالات المذهب، بل حتى هناك خلافات في تحرير الأقوال ونسبتها إلى أصحابها داخل المذهب. فالمسألة في المذهب في مذهب نفسه ليست بهذا الوضوح، ليست بهذا الوضوح، وليست في تحريرها كالتي قبلها، التي قبلها محررة جيدة، هذه في تحريرها ليست كالتي قبلها. مسألة مرسل التابعي، مسألة مرسل التابعي، نعم، ليست في قوة مسألة مرسل التابعي، أما هذه فهي مرسل من بعد التابعي، ومن بعد تابعي التابعي، ومن بعد تابعي التابعي، نعم، يعني بعد القرون الثلاثة الأولى، هكذا تضبطها، بعد القرون من أول أهل القرن الرابع، من أول أهل القرن الرابع، نعم. فمذهب الكرخي فيها، مذهب الكرخي فيها أنها أنه حجة مطلقا، هكذا الكرخي يقول، يقول هو حجة مطلقا، لأنه لو كانت علة قبول المراسيل، لو كانت علة قبول المراسيل في القرون الثلاثة الأولى هي العدالة والضبط، لو كانت العلة هي العدالة والضبط، فإن هذا يجعلنا نقبل مراسيل أي عدل، أي ضابط، أي أحد بعد هذه القرون الثلاثة الأولى إذا كان عدلا ضابطا نقبله. لماذا؟ لأن العلة هي العلة، العلة ليست زمانية، إنما هي العلة في العدالة والضبط، هكذا قال، نعم. مهما كانت مسافة الإرسال، يعني المسافة لا تضر. وقال غيره، وهذا منسوب إلى عيسى بن أبان وينسب إليه غير ذلك أيضا، يعني حتى قلت لكم المسائل لم تحرر جيدا حتى في الكتب، يعني هي حتى في الكتب تختلف، والشراح عن أصحاب الحواشي والتعليقات وما إلى ذلك يختلفون حتى في تحرير مذهب عيسى بن أبان، ماذا يقول عيسى بن أبان، نعم. فهو منسوب إليه، مشهور، مشهور في النسبة إليه أن هذه، وكما قلت ينسب إليه غير ذلك، مشهور في النسبة إليه أن هذه المراسيل لا تقبل. لماذا؟ لأن الزمان قد فشى فيه الكذب، لأن الزمان قد فشى فيه الكذب، فلا بد من تحقيق البيان لتحصيل الوثوق بهذه الآثار. أقول هنا، ولعله من الجيد ما ذكره بعض الأصوليين أو الشراح من أنه يمكن أن يقال إن هذه المراسيل إن هذه المراسيل مراسيل العدل، مراسيل العدل لابد أن يكون عدلا ضابطا، هذا العدل إن كان عالما بأحوال الرواة وكان عالما بالأسانيد والرجال فإنه يقبل منه الإرسال، وإلا فلا، وإلا فلا، نعم. هذه المراسيل التي يرسلها العدل في كل عصر، هذا العدل في كل عصر إن كان عالما بأحوال الرواة وكان عالما بالأسانيد وبالرجال وبالجرح والتعديل وبالتواريخ فإنه يقبل منه الإرسال، وإلا فلا يقبل منه الإرسال. ويستدلون على ذلك بأن أئمة الحديث متفقون على قبول معلقات البخاري المجزومة، أي التي يأتي فيها بصيغة الجزم، وهي معلقات، وذلك لمكانة البخاري من حيث عدالته وضبطه أولا، ثم من حيث علمه بالأسانيد والرواة، من حيث علمه بالأسانيد والرواة. وهذا القول قد يكون أجود من الرد المطلق وأجود من القبول المطلق، يعني قد يكون، لأن هناك من قال كالكرخي، قال تقبل مطلقا وبدون قيود طالما كان عدلا ضابطا، انتهى، طالما كان عدلا ضابطا. وما ينسب أو ما يشتهر نسبته ما تشتهر نسبته لعيسى بن أبان، وقيل غير ذلك، أنها لا تقبل مطلقا لأن الزمان قد فشى فيه الكذب وكذا وكذا. وهناك قول ذكره بعض الشراح وهو ملا علي القاري في شرحه على متن مختصر للمنار، ذكر هكذا، قال لعله من الجيد، أو قال لعله أو لعل الأمر، أو لا أذكر لفظه، يعني قال لعل الأمر أو لعلنا نقول شيء، يعني يبين أنه يرجح هذا القول ويقربه، أنه يمكن أن يقال هنا إن هذا المرسل العدل، هذا المرسل العدل الذي أرسل، يعني هذا المرسل العدل إن كان عالما بأحوال الرواة وكان عالما بالأسانيد والرجال والجرح والتعديل فإننا نقبل منه هذه المرسلات التي أرسلها، وإلا فلا نقبلها، لماذا يعني بأي شيء يستأنس في هذا؟ قالوا لقد قبل البخاري، البخاري ليس من أتباع التابعين، حتى وإن كان داخل في هذه، كان داخلا في هذه المدة الزمنية، لكنه حتى لم يلقى أتباع التابعين أو جاء متأخرا، فلا يعد من هذه الطبقة التي تكلمنا فيها في الوجه الثاني، لا يعد من هذه الطبقة. نعم. فقالوا إنه قبلنا مراسيله، قبلنا ما ذكره معلقا بصيغة الجزم. قال العلماء اتفقوا على قبوله، العلماء اتفقوا على قبول معلقات البخاري إذا جزم بصيغتها، إذا جزم بصيغتها. وهذا يدل على أنهم وثقوا في علمه وبعد عدالته وضبطه، وكان هو من رجال الجرح والتعديل، هذا الإمام رأس هذا الباب، البخاري رحمه الله رأس هذا الباب. فلأجل علمه في هذا قبلناه، فهذا تطبيق وعمل لهذا المذهب، تطبيق عملي لهذا المذهب. نعم، هذا خلاصة القول في الوجه الثالث. ثم ذكر الوجه الرابع والأخير وركزوا فيه جدا، ذكر الوجه لأنه خداع، ذكر الوجه الرابع والأخير من وجوه الانقطاع الظاهر، وهو الإرسال. فقال والرابع ما أرسل من وجه وأسند من وجه، ما أرسل من وجه وأسند من وجه، يعني أن يكون الحديث قد جاء وقد أرسله رجل، الحديث جاء وقد أرسله رجل، ثم جاء رجل آخر وأسند هذا الإرسال، جاء رجل آخر وأسند هذا الإرسال. هذه صورته، مثلوا له بحديث لا نكاح إلا بولي، مثلوا له بحديث لا نكاح إلا بولي، هذا رواه شعبة مرسلا عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه إسرائيل بن يونس مسندا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه القبول عند أكثر الأصوليين، هذا حكمه القبول عند أكثر الأصولين، ولذلك قال فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المراسيل، قال ولا شبهة في قبوله عند من يقبل المراسيل، وهم أكثر العلماء. نعم، فمن يقبل المرسل يقبل هذا الذي تم إسناده من وجه آخر، بل ذكر بعض الشراح كذلك أنه مذهب المحققين من غير الذين يقبلون المرسل، فإنهم يقبلون الحديث لأجل اتصاله من وجه ولو كان مرسلا من وجه آخر، هم يرفضون المرسل فيأخذونه لأجل هذا الاتصال. وهنا من المنتظر أن يقال من قبل الطالب وما الغرابة أصلا في قبول هذا المرسل، لماذا تتكلم فيه؟ ما الداعي لأن تذكر أن الذين يقبلون المرسل يقبلون هذا النوع الذي أرسل من وجه وأسند من وجه؟ أليس قبولهم له وهو مرسل مع كونه منقطعا يجعل قبولهم له وهو مسندا أو هو مسند أولى وأظهر؟ تفهمون هذا الكلام؟ تفهمون السؤال أصلا؟ يعني إذا كنا نقبل المرسل على حاله هكذا، فما الداعي لأن تأتي وتقول وهذا المرسل إذا أسند من وجه آخر نقبله أيضا؟ هذا يكون من باب أولى أن نقبله، ما الداعي؟ لم نفهم، يعني كانت مشكلتنا في المرسل أنه ليس مسندا، فتقول لنا الآن هذا مسند وجاء من وجه آخر كذلك نحن نقبله، نقبله يعني لا إيش، ما الإشكال؟ هو يتصف بالإرسال أصلا والإسناد جاء زيادة، فما الذي تريد أن تقوله؟ ما الذي تريد أن تقوله؟ ثم تقول ومن يقبلون المراسيل لا يمتنعون عن قبول هذا النوع، إذن ما الذي فعلته؟ هو مرسل، ما الذي جعله جديدا؟ هل حينما أتيت قلت إنه أسند من وجه آخر كان جديدا، كان نوعا رابعا؟ هو نوع يدخل في النوعين اللذين قبله، أليس كذلك؟ السؤال واضح؟ الإشكال واضح؟ ها؟ طيب أقول تكلموا في هذا النوع وفي أنه مقبول لأن هناك من يقولون إن وروده مسندا دليل على ضعفه. أوف. كيف؟ بعض العلماء يقول، بعض الناس يقول إن وروده مسندا يدل على ضعفه، لأن سقوط الراوي الذي الذي وقع منه الإرسال، إن سكوته عن ذكر المروي عنه أو إن إسقاطه للمروي عنه هو بمنزلة الجرح فيه. يعني أنت أسقطته لأجل ماذا؟ أسقطته لأجل أن يكون، لأجل أنه ضعيف، لأجل أنه ضعيف، نعم، لأجل أنك أنه مجروح. وتصريح الراوي الذي أسند، انتبهوا، تصريح الراوي الذي أسند تصريحه بذكر المروي عنه هو بمنزلة التعديل، تصريحه هو بمنزلة التعديل. فإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على التعديل، وبذلك لا يستدل بالحديث المسند الذي روي من وجه آخر مرسلا. ومن هنا يظهر لنا أن من يقول بذلك هم الذين لا يستدلون بالحديث المرسل أصلا، لأنهم هم الذين يقولون إن الإرسال دليل على تعمد إخفاء الراوي لأنه مجروح. هذا مبدأ عندهم، لا تخفي الراوي إلا لأنه مجروح. فإذا جاء من وجه آخر مسندا لنقبل هذا المسند. أما الذين يستدلون بالمرسل أصلا فقد عرفنا أنهم لا يقولون بهذا، بل تكفينا عدالتهم لنعلم أن ما أرسله صحيح ومسند كما عرفنا. ولذلك قال المؤلف هنا: فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل. لماذا؟ لأن الذي يقبل المرسل لا يقول بأن الإرسال لضعف الراوي، وهذا بديهي. أما الذين لا يقبلون بالمرسل، لا يقبلون المرسل، فإنهم هم الذين يقولون بأن الإرسال يكون بغرض إخفاء الراوي. وعلى هذا فإن الثمرة من الخلاف متى تظهر؟ الثمرة من الخلاف لا تظهر عند المرسل الذي لم يأتي إلا مرسلا، لأنهم لا يقبلونه أصلا على كل حال لكونه مرسلا، أسند من وجه آخر أو لم يسند، أسند أو لم يسند. فالثمرة هنا لا تظهر عند المرسل الذي لم يأتي إلا مرسلا، لأن كما قلت لأنهم أصلا لا يقبلونه على كل حال وعلى أي حال. وإنما تظهر ثمرة الخلاف في الحديث المسند أصلا، الحديث المسند الذي جاء من وجه آخر مرسلا. فعندنا لا أثر لهذا الإرسال في قبول هذا المسند، بل قد يقويه. وأما عندهم فإن الإرسال يضعف هذا المسند للسبب الذي ذكرته. فانتبه لصورة المسألة جيدا، لأنه لأجل هذا المسند تم تصنيف هذا النوع الرابع من هذا الإرسال، لأجل المسند لا لأجل نفس الإرسال. ولولا ذلك فهو مرسل يدخل في شيء مما سبقه من المراسيل، أي مرسل التابعي أو تابع التابعي. واضح؟ مرسل التابعي أو تابع التابعي أو من كان بعدهما، على الخلاف في قبول مراسيلهم الذي ذكرته، يعني في الوجه الثالث. هذا واضح إلى الآن؟ هذا واضح؟ نعم. نحن أصلا في الوجه الرابع، لا نقول تظهر الثمرة في الوجه الرابع، لا، السؤال غير مفهوم أو غير صحيح. الثمرة تظهر عند المسند الذي جاء من وجه آخر مرسلا. يقولون إن مجيئه، بعض الذين يقولون، بعض يعني من الذين، بعض الذين يقولون برفض المرسل، بعض الذين يقولون برفض المرسل، يقولون نحن لن نرفض المرسل فقط، بل هذا المرسل، هذا المرسل لو جاء بجوار مسند سنرفض المسند لأجله، سنرفض المسند لأجله. لماذا؟ هذا قول غريب طبعا. لماذا؟ يقولون لأن المسند، المسند أظهر إسناد، أظهر رجاله، أظهر رجال إسناده لأنهم ثقة عنده. وأما المرسل الذي قام بالإرسال يعني هذا اسم الفاعل هذا المرسل، إنما أرسل وأخفى وأسقط الراوي الواسطة لأجل ماذا؟ لأجل أنه ضعيف عنده، لأجل أنه ضعيف عنده. قطع الصوت. أقول قد أسقطه، يقولون قد أسقطه لأجل أنه ضعيف عنده، لأجل أنه ضعيف عنده، فتعارض الجرح والتعديل، فقدم الجرح احتياطا للدين، وفي إثبات لأن إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة، فالميل فيه إلى الرفض، الميل فيه إلى الرفض، ولا يثبتون إلا ما يستوثقون منه، فغلب هنا جانب، غلب جانب ماذا؟ غلب جانب الجرح. واضح. ولكن ذكر الشراح بل في المتن هنا يعني في الشراح هذا المتن ذكروا ماذا؟ ذكروا أن هذا حتى خلاف قول المحققين، أن هذا خلاف قول المحققين أيضا من الذين يرفضون المرسل، يعني المحققون الذين حتى لا يقبلون المرسل يعني خلافا لنا يخالفون في عدم قبول المرسل، يقولون هذا المرسل لا يؤثر لو جاء على ماذا؟ لو جاء على مسند، لأن الذي يعنينا هنا أنه أسند وأنه عدل وأسند. ولا نقول هم يقولون وهم نحن نقول أيضا هذا الكلام، نقول لا نسلم بأن الذي أخفى قد أخفى لأجل عدم العدالة أو لأنه يجرحه، لأنه لو فعل ذلك وأخفاه لأنه مجروح فأخفاه وأرسل، فهذا يدل على أن هذا المرسل، على أن هذا المرسل بنفسه هو ليس عدلا، هو مجروح لأنه أخفى، فهو هكذا بنفسه مجروح يسقط فورا. فالكلام فيها حتى من الناحية النظرية قد لا يستقيم إلى النهاية، لأنه كيف نقول إنه لا يرسل إلا بغرض الإخفاء؟ هذا أولا لا يسلم، خلاف العادة وخلاف المشاهد الذي نعرفه، خلاف الطبع وخلاف الواقع. وأما أن نقول إنه أسقطه لأجل أنه إذا سلمنا هذا يعني وأسقطه لأجل أنه ماذا؟ لأجل أنه ليس عدلا ولأجل أنه مجروح، أنه مجروح، فهذا معناه إذن أنت أيضا مجروح لأنك تتستر على مجروح وتريد أن تمرر علينا هذا الحديث، إذن أنت لست عدلا، فنحن نرفض روايتك لعدم عدالتك أصلا كذلك. ولذلك قالوا حتى المحققون، ذكروا أن المحققين من الذين لا يحتجون بالمرسل يعني يخالفون في احتجاج بالمرسل لا يؤثرون بالمرسل على المسند، لو جاء مسندا يقبلون المسند لا إشكال. واضح. هذا واضح. واضح. ثم انتقل المؤلف إلى النوع الثاني من الانقطاع. نحن الآن انتهينا من النوع الأول من الانقطاع الذي هو ماذا؟ الانقطاع الظاهر، الذي هو الانقطاع الظاهر. الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الانقطاع وهو الانقطاع الباطن، وهو الذي يكون بأحد أمرين، إما بنقص الناقل وإما بحصول الدليل المعارض، فهذا هو ما يقع به الانقطاع الباطن. فنبدأ بالأول، نبدأ بالأول الذي هو نقص الناقل. قال والباطن انقطاعه على وجهين، أحدهما المنقطع لنقص الناقل. مرة أخرى قال والباطن انقطاعه على وجهين، أحدهما المنقطع لنقص الناقل. وفي هذا النوع تظهر قضيتي العدالة والضبط التي يضعها المحدثون أو أصحاب علم المصطلح في شروط الحديث الصحيح الخمسة، لأنهم شرطوا في الحديث الصحيح خمسة شروط، شرطوا في الحديث الصحيح علماء المصطلح والمحدثون شرطوا في الحديث الصحيح خمسة شروط، وهي الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. أما شرط الاتصال فقد تناولناه في القسم الأول وتحدثنا عن ضده وهو الانقطاع الذي منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل في أول القسم الثاني وهو الانقطاع الظاهر حين تناولنا المرسل بأنواعه. وهنا في الكلام على الصورة الصورة الأولى من صور الانقطاع الباطن نتناول قضيتي العدالة والضبط نعم. نقص الناقل يحصل بنقصان شرط من شروط قبول الرواية. نقص الناقل يحدث كيف؟ بل كيف يحدث نقص الناقل حتى يحدث الانقطاع الباطن؟ يحدث بنقصان شرط من شروط قبول الرواية. وقلنا إن نقص الناقل هو الوجه الأول أو الوسيلة الأولى أو المسلك الأول الذي يقع به الانقطاع الباطن. هناك مسلك آخر سنتعرض له إن شاء الله. نعم. فهذا النقص عند الناقل يحصل بماذا؟ بفقدان شرط من شروط قبول الرواية التي هي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط. أما العقل والبلوغ والإسلام فهذا واضح. وأما العدالة فما هي العدالة؟ العدالة هي أن تترجح في الإنسان جهة الدين والعقل على جهة الهوى. والشهوة، بحيث لا يقترف الإنسان الكبائر ولا يصر على الصغائر. لا يرتكبها، ولا يصر على الصغائر. هذه العدالة. نعم، عدالة الراوي. وأما الضبط فيكون بحيث يسمع الكلام على تمامه كما يجب سماعه ويفهم معناه لغة وشرعا. يفهم معناه لأن هناك اصطلاحات خاصة كالصلاة، وأغلب الشريعة أغلب الشريعة ونقولات الشرع نستعمل فيها ماذا؟ نستعمل فيها الأصول اللغوية، الحقائق اللغوية. لكن هناك أشياء اصطلاحات شرعية لابد أن تفهم شرعية في سياقها وفي مكانها، كالصلاة. الصلاة شرعية، أما في اللغة فهي مطلق الدعاء، في اللغة هي مطلق الدعاء. نعم. فيجب أولا من جهة الضبط. كيف يكون الضبط؟ يكون بحيث يسمع الكلام على تمامه كما يجب سماعه. يسمعه لا يفرط فيه، يسمعه لا يقع منه، لا يتأثر، لا يقع منه ما يؤثر في تركيبه وصياغته ومعناه. ها؟ ولا أخذ الصياغة عن الحرفية، لا، هذه مسألة أخرى كبيرة. ويكاد يكون الإجماع ولو عملا على أن الحديث يروى بالمعنى، لكن لا أتكلم في هذا، وإنما أتكلم في الضبط. أن يسمعه بحيث لا يغير فيه، أن يسمعه وأن يعي حتى ألفاظه. وكما قلت، مراعاة الألفاظ ومراعاة الجملة أعم من مراعاة الصياغة والتركيب. صياغة والتركيب يعني نفس التركيب، هكذا هو كالمرآة. لا، المهم أن تحافظ على الصياغة بوجه عام. كما نرى الأحاديث بينها اختلاف، ولكن اختلافات طفيفة، لأن هذا الشرط ساري. ما هو أنه يحفظ الحديث كما هو، وكما هو أعم من أن يكون بحرفيته. كما هو لا، يعني بمعناه بصيغة قريبة لم تتغير تغيرا فاحشا. نعم، هذا الضبط من حيث ماذا؟ من حيث أنه يجب أن يسمع الكلام على تمامه كما يجب سماعه. نعم. ويفهم معناه، يجب أن يفهم معناه كما قلت، معناه الشرعي ومعناه اللغوي إذا كان لغة أو إذا كان شرعا. ويثبت على هذا إلى حين يؤديه، يعني أن يكون حافظا للألفاظ وحافظا وفاهما للمعنى، ويظل على هذه الصفة حتى يؤدي الحديث. فإذا اختل من ذلك شرط اختل الضبط. هذا هو الضبط، أن تسمعه في البداية كما ينبغي أن يسمع، وتفهم معناه إن كان من اللغة أو من الشرع أو من كليهما في الحديث الواحد. نعم. وأن تثبت على هذا إلى حين تؤديه. ما هو هذا؟ أن تثبت على على أن على على على على على ضبطك وعلى حفظك وعلى فهمك إلى حين التأدية. أن تثبت على ماذا؟ على حفظك وفهمك إلى حين التأدية، على حفظك للصياغة أو للصياغات القريبة التي لا تغير المعاني، وعلى فهمك لغة أو شرعا إلى حين التأدية. فإذا اختل شيء من ذلك اختل الضبط، إذا اختل شيء من ذلك اختل الضبط. نعم. وقد كان شرط فهم المعنى في الحديث لأجل أن الحديث ينقل بالمعنى. لماذا شرطوا على الرواة فهم المعنى في الحديث؟ لأجل أن الحديث ينقل بالمعنى. على هذا جرى عمل الرواة، أن الحديث ينقل بالمعنى. ولو نقل إلينا بلفظه أصلا ما بلغنا منه إلا النادر، ما بلغنا منه إلا النادر على عسر. ولذلك فإن الخلاف واقع في الاستدلال بالحديث في النحو والصرف واللغة. قطع الصوت. أقول لذلك وقع الخلاف أصلا بين النحاة في كون الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به في النحو والصرف واللغة، لأننا لا نجزم في أن المنقول هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقول المستقر المشهور الذي عليه العمل في النحو والذي يشتهر العمل به في النحو هو عدم الاستدلال بالحديث في إثبات القواعد. نادر جدا، قليل، حينما ترون في كتاب من كتب النحو ترون الاستدلال والاستشهاد بماذا؟ بالحديث الشريف. تجدون الاستشهاد بالشعر، هذا عند كل الناس، الاستشهاد بالشعر عند كل الناس. وتجدون الاستدلال بالهشام يستدل بالقرآن. وعدم الاستدلال بالقرآن في كثير من كتب النحو ليس لأجل أن القرآن ليس حجة، القرآن حجة بالإجماع في اللغة، القرآن في اللغة حجة بالإجماع، وينبغي أن يكون كذلك عند المسلمين وعند غير المسلمين. لأن حتى غير المسلمين إذا قالوا إنه كتاب موضوع من قبل البشر فقد وضع إذن في عصر الحجة، في عصر الاحتجاج. لو قلتم إنه شعر أو اعتبرتموه كالشعر إذن فهو كلام حجة، إذن هو كلام حجة. لماذا؟ لأنه كالشعر وضعه بشر، فطالما كان وضعه بشر لماذا لا تحتجون به؟ لماذا؟ هو كلام بشر واتفقتم على أنه كلام بليغ فلتحتجوا به إذن. ولكن أقول بعض كتب النحو تخلو من الاحتجاج بالقرآن. لماذا؟ حفظا للقرآن، يتهيبون أن يشرحوا في الآية ويفككوا ويقولون وكان مراد كذا وقدم وأخر وحذف كذا، يتهيبون من استعمال هذه الألفاظ الدراسية والتقليبية والتنقيشية والتفتيشية، يكرهون والتنتيشية إذا صح، يكرهون استعمالها في الآيات القرآنية، لا يحبون أن تجري الآيات على ألسنتهم هكذا. فلذلك كثير من كتب النحو كثير منها لا يحوي الآيات القرآنية في الاستشهاد، لكن كتب ابن هشام مليئة. قطر الندى بشرح ابن هشام، يعني شرح ابن هشام على كتابه قطر الندى مليء به. نعم. إذا كما قلنا القول المستقر هو عدم ماذا؟ القول المستقر هو عدم الاستشهاد بالحديث، المستقر يعني المشهور والمعروف، عدم الاستشهاد بالحديث فيه، عدم الاستشهاد بالحديث في ماذا؟ في النحو والصرف واللغة. نعم. إذا فلذلك اشترطوا أن يكون الراوية فاهما، أن يكون الراوي فاهما. لماذا؟ أن يكون الراوي فاهم للحديث، لأنه له أن يروي بالمعنى، له أن يغير في الصياغة، فلا بد أن يكون فاهما للمعنى، بحيث إذا غير في الصياغة لا تختلف الأحكام، بحيث إذا غير في الصياغة لا تختلف الأحكام. نعم. وهذا بخلاف القرآن، لا يشترط في المقرئ أن يكون فاهما، لا يشترط في مقرئ القرآن ومن يقرئ الناس ويعطيهم الإجازات وكذا، لا يشترط أن يكون فاهما للقرآن. لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يرويه بالمعنى، وإنما المتعين الأداء للنظم، المتعين هو الأداء للنظم، فلا يضر إذا لم يفهمه، ويكفي فيه القدرة على الحفظ، يكفي فيه القدرة على الحفظ. نعم. إذن فالرواية لا يقبل فيها إلا أن تكون من المسلم البالغ العاقل العدل الضابط، من المسلم البالغ العاقل العدل الضابط. نعم. وأمرها على الراجح يختلف عن بعض المسائل الأخرى التي قد يعتبر فيها كلام الكافر إذا غلب على الظن صدقه، كأن يخبرك مثلا كافر بأن هذا الماء نجس، يقول لك كافر هذا الماء نجس، فهو لا يصدق، لا يصدق هنا ولا يعمل بكلامه، لكن إذا غلب على الظن أنه صادق فالأفضل أن يريق الماء ثم يتيمم. ومثله الفاسق والمبتدع في قضية الخبر. وأما الرواية، رواية الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرواية فإنها ترد ولا تقبل مطلقا، ترد هذه الرواية ولا تقبل مطلقا على ما هو الصحيح كما ذكره بعض الشراح. وعلى كل حال فالكلام في هذا الباب فيه مزيد تفصيل وتوسع يدرك من كتب الأصول المطولة ومن مصنفات علم المصطلح، فقد عنوا فيها بهذا الأمر أشد العناية والاهتمام. نعم. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني من الانقطاع الباطل، من الانقطاع الباطل، فقال والثاني المنقطع بدليل معارض، والثاني المنقطع بدليل معارض، ولكن نكمل بعد أن نستريح قليلا فقد تعبت. طيب نرجع نقول انتقل إلى بيان النوع الثاني من الانقطاع الباطن، فقال والثاني المنقطع بدليل معارض، والثاني المنقطع بدليل معارض، يعني أن يكون هناك دليل مناقض لهذا الحديث، فيسقط الاستدلال بالحديث لقوة الدليل المعارض الذي يكون من قوته بحيث لا يدع وجها لبقاء الحديث. مثاله ما أشرنا إلى بعضه من قبل حين ذكرنا، حينما تكلمنا على تعارض بعض الأحاديث الآحاد المفيدة للظن مع قطعية العموم والثبوت في القرآن الكريم، فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا حديث آحاد وهو مخالف لقطعية العموم في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا الحديث على هذا الاصطلاح الأصولي الذي درسناه يكون منقطعا انقطاعا باطنا. لماذا؟ لأنه عورض بما هو أقوى منه فأسقطه. ومثاله كذلك قول فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة، لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. يستدل بهذا غيرنا من الفقهاء على أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة، أن المبتوتة المطلقة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنة. وأما نحن الحنفية فنقول إن لها النفقة والسكنة. لماذا؟ لعموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وهذا عام يشمل المبتوتة وغير المبتوتة، هذا يشمل المبتوتة وغير المبتوتة. نعم. فلها النفقة والسكنة طالما كانت في العدة. وأما الحديث فهو معارض بماذا؟ معارض بدليل أقوى منه، فكان منقطعا انقطاعا باطنا. نعم. ويذكر الأصوليون أن مثل هذا في المعنى، مثل هذا الانقطاع في المعنى، طبعا هو اقتصر هنا على ماذا؟ على المعارضة بدليل معارض، وتم الاقتصار هنا على المعارضة بدليل المعارض. هناك صور أيضا، هناك صور تلحق بذلك. ما هي؟ مثل هذا في المعنى أن يعرض عن العمل بالحديث الأئمة في الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم، يعرضوا عن العمل بالحديث، كما في حديث ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كي لا تأكلها الصدقة، كي لا تأكلها الصدقة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في وجوب الزكاة في مال الصبي، ولكنهم أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث، أعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث، فكان في هذا الإعراض دليل على أن دليل على أنه غير ثابت أو أنه مؤول، كان فيه دليل على أنه غير ثابت وأنه أو أنه مؤول، فيكون تأويله مثلا بأن المراد بالصدقة مطلق النفقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم نفقة المرء على نفسه صدقة. فهناك مسالك يفسر بها الإعراض، إعراض الصحابة عن الحديث. وفي مثل هذا المعنى أيضا، أي الانقطاع الباطن، أن يأتي حديث الآحاد على خلاف الحادثة المشتهرة، أن يأتي حديث الآحاد على خلاف الحادثة المشتهرة، لأن ما اشتهر من الحوادث وعم العلم به وكان من شأنه أن ينقله جمع من الناس، لا يمكن هنا أن نقبل فيه خبر الواحد، أن يخبر به واحد فقط بالعدد هكذا، لأن هذا لا يتصور مع وجود الأدلة التي تدعو إلى وجوب تبليغ الأحكام. يعني إن جاء خبر الواحد هكذا منفردا، إن جاء خبر الواحد هكذا منفردا في شيء من شأنه أن ينتشر وأن تنقله جماعات، فهذا معناه وقوع التقصير في البلاغ من السلف الصالح رضي الله عنهم، وهذا مرفوض، فلا يقبل هنا خبر الواحد المنفرد. مثاله ما أخبر به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وهذا مذهب الشافعية، إذا صلوا في الصلاة الجهرية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأمر ليس بالشأن الذي يخفى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحيث لا يرويه إلا أبو هريرة فقط، لا، فلا نقبل فيه هنا قول أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل نأخذ بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله، يعني بالحمد لله رب العالمين. ولهذا مذهبنا نحن الحنفية في هذا أننا نعم نقرأ البسملة ولكن سرا لا نجهر بها، نقرأها تستحب قراءتها لكن سرا لا نجهر بها ولا نقول إنها في وجوب الفاتحة. لماذا؟ لأنها ليست من الفاتحة عندنا، وإنما هي آية، البسملة عندنا آية يفصل بها بين السور، لا نقول إنها من أول كل سورة، يعني هي الآية رقم واحد من كل سورة، لا نقول هذا، لا نقول إنها الآية رقم واحد من أول كل سورة، نعم، ولا نقول كما يقول المالكية إنها ليست من القرآن أصلا، ولا نقول كما يقول المالكية إنها ليست من القرآن، ليست من القرآن أصلا، بل نتوسط ونقول إنها من القرآن ولكنها ليست من السورة، يفصل بها بين السورة، ولذلك تستحب قراءتها سرا إذا قرأنا في الصلاة، هذا من باب الجمع بين الأدلة، ولأنها كذلك ليست من الفاتحة كما قلنا، إنما هي سورة للفصل، يؤتى بها للفصل بين السور، يؤتى بها في أول السورة بغرض الفصل بين السور، نعم. فلا نقبل هنا حديث هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة، لا نقبله. أما حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله، هذا الحديث أوفق لطبيعة الأمر الذي من شأنه أن يستفيض في الناس وينتشر. ومثل هذه الرؤوس من المسائل لها تفصيل وتوسع في كتب أصول الفقه. إذ هي من خصائص وسمات أصول الحنفية، ومن شأنها التوسع فيها والاستفاضة، سوى أن المقام لا يليق به سوى الإجمال في البيان. وبهذا ينتهي الكلام على القسم الثاني من الأقسام المدروسة في باب السنة من هذا المختصر، هو قسم الانقطاع. تكلمنا على الانقطاع وأنه نوعين، أنه نوعان أو يأتي على نوعين، انقطاع ظاهر وانقطاع باطن. الانقطاع الظاهر هو الإرسال، ويأتي على صورة مرسل الصحابي ومرسل القرن الأول أو القرن الثاني والثالث، ومرسل من بعد القرن الثالث، يعني من جاء بعد القرن الثالث، والمرسل من وجه والمسند من وجه. خلاص. وتكلمنا على الانقطاع، الانقطاع الباطن، وذكرنا أنه يكون بأحد أمرين، بنقص الناقل يعني من العدالة والضبط، أو يكون بالدليل المعارض كما وقع معنا الآن، كما انتهينا منه الآن. نعم. قال بعد ذلك: والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. نعم، ما جعل الخبر فيه حجة. يريد من قوله والثالث يعني الثالث من أقسام السنة المدروسة في هذا المتن المختصر. أقسام السنة، قلنا السنة تأتي على أربعة أقسام: الاتصال والانقطاع وما جعل الخبر فيه حجة، يعني الذي هو محل الخبر، وذات الخبر أو عين الخبر. نعم. قال: والثالث ما جعل الخبر فيه حجة. يجب أن يكون الطالب هنا منتبها، لأن هذا التقسيم غير واضح في المتن كما سلف بيانه. قطع الصوت. كنت أقول لابد أن يكون الطالب هنا منتبها، لأن هذا التقسيم غير واضح في المتن كما ذكرته، المتن المختصر يعني، وهو واضح جدا بالتصريح، جميل جدا في الأصل في المنار للنسفي رحمه الله. والمراد بما جعل الخبر فيه حجة أن محل جعل الخبر، خبر الواحد حجة، يعني محل جعل خبر الواحد حجة، أي في أي شيء جعل خبر الواحد حجة. فالكلام هنا على خبر الواحد، الكلام هنا على خبر الواحد، إن هو المطلوب بالبحث هنا، هو المطلوب بالبحث هنا. والخبر قد جعل حجة في شيئين، الخبر قد جعل حجة في شيئين: في حقوق الله تعالى وفي حقوق العبيد. وقد بين المؤلف كل قسم من ذلك، وبين الأثر والحكم المترتب على كل قسم وما في هذا من التفصيل، فقال: فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد فيه حجة. فإن كان من حقوق الله خالصا يكون خبر الواحد فيه حجة. ما كان من حقوق الله تعالى الخالصة هو العبادات المحضة، هو العبادات المحضة كالصلاة والصوم وهكذا، فهذا يحتج فيه بخبر الواحد، فالعدد ليس شرطا، خبر الواحد فيه حجة حتى لو كان من فرد واحد. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بأخبار الأحد كما هو معروف، وأخذوا جميعا بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، مع أن الذي أخبر به هو عائشة رضي الله عنها، فقد أخبرت به وحدها وأخذ به وأخذنا به. ولكن بعضهم يقول إن العدد ليس شرطا، بدليل حديث ذي اليدين، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبره ذو اليدين بما أخبره، قال صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ سأل الناس: أصدق ذو اليدين؟ فاستدل البعض بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبره لأنه واحد، ولا بد أن يعضده قول غيره. ولكن أجبنا عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس لا لرده خبر باليدين لأنه واحد، بل لأن الأمر حصل في جمع عظيم من الناس، واحتمال خطأ ذي اليدين كبير، واحتمال خطأ ذي اليدين كبير، إذ لم يؤيده حتى لحظة السؤال أحد من الناس في هذا الجمع الكبير. وكلهم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ينبغي أن يعرف ما عرفه ذو اليدين وأن ينتبه إلى ما انتبه إليه، ولكن لم يتكلم أحد. فلما لم يقل أحد منهم شيئا فكان في ذلك دلالة على خطأ ذي اليدين، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن سأل ليستوثق من كلامه، وليس لأنه خبر واحد. نعم. والعقوبات أيضا من حقوق الله سبحانه وتعالى، العقوبات أيضا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي تثبت كأي خبر كأي حق من حقوق الله تعالى، تثبت بخبر الواحد. لكن وقع فيه خلاف الكرخي، فقال إلا أن تكون من العقوبات ففيه خلاف الكرخي. والكرخي إمام كبير معتبر قوله، ولذلك استثنى العقوبات بأن ذكر فيها خلاف الكرخي، وليس بأن أخرجها عن كونها يقبل فيها قول الواحد. هو لم يخرجها عن ذلك، لا، ليس معناه أنها يخرج منها قول الواحد أو خبر الواحد، لا. وهذا القول قول الكرخي ما لا إليه عدد من الأكابر كفخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي، وإنما ذهبوا إلى هذا باعتبار أن خبر الواحد فيه شبهة الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن خبر الواحد فيه شبهة الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحدود تدرأ بالشبهات. قالوا إن خبر الواحد فيه ماذا؟ فيه شبهة، لأنه يثبت بالظن فقط. والحدود تدرأ بالشبهات، ونحن نجيب عن ذلك بأن الشبهة عن الشبهة تختلف، والشبهة التي تقصد في الحدود تدرأ بالشبهات، حينما نقول الحدود تدرأ بالشبهات، الشبهة التي تقصد هنا ليست هي الشبهة التي الاصطلاحية الخاصة التي نستعملها في الظن، فالظن الغالب يعمل به، وليس هو الشبهة ويثبت به الحديث حتى لو في العقوبات، حتى لو كان فيها العقوبات، وليس هو الشبهة المرادة من قولنا الحدود تدرأ بالشبهات. نعم. ولكن يعني في هذا كلام وتفصيل لا يليق بالمقام، وإنما يدرك في دراسة أصولية تالية، وإنما يجمل القول ويعرف ما عليه الأكثرون والمستقر، وهو كون العقوبات من العبادات تثبت بخبر الواحد. ثم قال وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه شرائط الأخبار، يعني شرائط نقل الأخبار، فتقبل فيه أخبار الآحاد، لكن هذا فيما فيه إلزام محض كالبيوع مثلا. نعم، فهذا يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ، وألا يجر بهذه الشهادة مغنما ولا يدفع بها مغرما ولا يكون محدودا في قذف، كل هذا كالشهادة تماما. كذلك يشترط العدد فيما يطلع عليه الرجال، أما الموضع، الذي لا يطلع عليه الرجال كمعرفة البكارة ومعرفة يعني البكارة في الأنثى ومعرفة العيوب عيوب النساء، فهذا لا يشترط فيه الذكورة ولا يشترط فيه العدد، وإنما يؤخذ فيه بقول امرأة واحدة إذا كانت عدلة، نعم. أما إذا كان المحل لا إلزام فيه، كالإخبار بالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وفي الشركات، فهذا يثبت بأخبار الآحاد، ويشترط فيه التمييز دون العدالة. يعني فالشرط فيه فقط أن يكون الآتي بالخبر مميزا أو صبيا مميزا كما يقولون، سواء كان صبيا يعني سواء كان الشخص الذي يبلغ ذلك أو يخبر بذلك صبيا أو بالغا، وسواء كان كافرا أو مسلما. ولذلك يتساهل الناس وجرى عرفهم في اعتماد من يأتي بخبر يتعلق بالوكالة مثلا، فهذا ليس فيه إلزام بمال مثلا، أو يخبر أن فلانا يهديك هذه الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل الهدية من الناس جميعا ومن الكافر، ولم يميز في هذا، فدل ذلك على التفريق بين هذه الاعتبارات، أي بين ما فيه إلزام وما ليس فيه إلزام، لأنه لو تشدد في ذلك لتعطلت كثير من الأمور في الوكالات، وإخبر هل كل من يرسل أحدا يخبر بشيء لابد أن يكون عدلا ضابطا وكذا يأتي فيه بشراط الأخبار أو الشهادة؟ لا، الأمر ليس كذلك. نعم. أما ما فيه إثبات حقوق على أحد وما يلزم فيه المخبر بشيء فيحتاج إلى الشروط التي ذكرها أهل العلم، هذا يحتاج إلى الشروط التي ذكرها أهل العلم. هذا واضح؟ هذا واضح؟ وهناك صنف ثالث، وهو ما كان فيه إلزام من وجه دون وجه، فقال: وإن كان فيه إلزام من وجه، قال المؤلف: وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة، هكذا قال عند أبي حنيفة، قال: وإن كان فيه إلزام من وجه دون وجه شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة. مثال هذا، يعني كيف يكون فيه إلزام من وجه دون وجه؟ مثاله الإخبار بعزل الوكيل، هذا ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام من وجه، وهو أن الموكل من حقه أن يتصرف في حقه وفي ماله بالعزل أو غير ذلك، فلم يضر الموكل بشيء. نعم. ولكنه فيه إلزام من وجه آخر، وهو أن الوكيل إذا عزل كان ما يتصرفه في من الشراء مقتصرا عليه وتلزمه العهدة، كان ما يلزمه ما يتصرفه في الشراء من أمور الشراء كان مقتصرا عليه هو وتلزمه العهدة، فهذا فيه إلزام من هذا الوجه. فحتى يصدق المخبر اشترط أبو حنيفة أحد شطري الشهادة، وهو العدد أو العدالة. شروط الشهادة ماذا؟ أو شرط الشهادة ماذا؟ العدد أو العدالة. وشروط الشهادة العدد مع العدالة. نعم. فإما العدد بحيث لا تشترط العدالة، وإما العدالة بحيث لا يشترط العدد. من أين جاء أبو حنيفة بهذا الوجه؟ وجه ذلك أن وجه الإلزام يجعله لاحقا بالوجه الذي تشترط فيه شروط الشهادة، وهي العدد والعدالة جميعا. ووجه عدم الإلزام، يعني هو أشبه وجه الإلزام، فكان ينبغي أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه العدد مع العدالة. ثم هو أشبه الوجه الذي لا إلزام فيه، أشبه وجه عدم الإلزام، وهذا يجعله ملحقا بالذي لا يشترط فيه شروط الشهادة أصلا، لا العدد ولا العدالة. فأثبتنا أحد الشرطين وأسقطنا الآخر، يعني على البدل هذا أو ذاك، أي من جهة الوجوب، ماذا؟ عملا بالشبهين وتوفيرا للصفتين، يعني كأنه شيء بين بين، كأنه شيء بين بين. هذا رأي أبي حنيفة ورأي أبي حنيفة. أما أبو يوسف ومحمد فهما لا يشترطان ذلك، لا يشترطان ذلك، ويجعلونه كالذي لا إلزام فيه، إن هم ألحقوه جعلوا الشبه أولى، أو رجحوه إلى جانب ماذا؟ رجحوه في جانب الذي لا إلزام فيه. ويتفرع على هذا مسألة، يتفرع على هذا مسألة، أن من أسلم في دار الكفر ولم يعرف الشرائع، ثم جاءه فاسق يخبره بالعبادات التي لا يعرفها، وأنه قد فاته منها الكثير التي هي واجبة على المسلم من صلاة وصوم ونحو ذلك، فهل يأخذ بقوله ويقضي ما فاته أو لا؟ أبو حنيفة يشترط العدد أو العدد أو العدالة، أبو حنيفة يشترط العدد أو العدالة لاعتماد الخبر واعتباره، هذا الخبر لا يلزم من كان في ديار الكفر إذا جاءه هذا الفاسق يخبره بشيء، ولا يقضي بناء عليه، لا يقضي، ليس عليه شيء أصلا. وعند أبي يوسف ومحمد يلزمه القضاء، يلزمه أن يقبل الخبر وأن يقضي ما فاته. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون أحد شرطي الشهادة، لا يشترطون أحد شرطي الشهادة. نعم. وبهذا ينتهي الكلام على القسم الثالث من أقسام السنة المتناولة تحت هذا الباب. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من الكلام على القسم، على القسم الثالث. قال: والرابع في بيان نفس الخبر، وهو أربعة أقسام. قال: والرابع في بيان نفس الخبر وهو أربعة أقسام. ما معنى بيان نفس الخبر؟ المراد من ذلك هو أن ينظر إلى الخبر ذاته قبل النظر في قضية الاتصال والانقطاع أصلا، يعني ينظر فيه قبل أن ننظر في قضية اتصال وانقطاع وما يكون فيه حجة من حقوق الله وحقوق عبيده، يعني هو النظر إلى ذات، النظر يكون إلى ذات الأخبار ابتداء، يعني أي من حيث قبولها للنظر والفحص أصلا، وعدم قبولها للفحص والنظر، من حيث تصديقها وتكذيبها من البداية من الأول، من حيث تصديقها وتكذيبها، أي هو نظر سابق يتم من خلاله تقسيم الأخبار للنظر بعدها في الاتصال والانقطاع، هو يقسم الخبر ابتداء هكذا بالتطبيق وبالمثال يتضح الأمر إن شاء الله. قال طبعا هو قال في الأول والرابع، أي والقسم الرابع يعني من أقسام السنة، والرابع في بيان نفس الخبر. إذن القسم الأول في الاتصال، القسم الثاني في الانقطاع، القسم الثالث في محل الخبر أو ما جعل الخبر فيه حجة، والقسم الرابع في بيان نفس الخبر. قال وهو أربعة أقسام. قال: قسم يتحتم الصدق، قسم يتحتم الصدق وحكمه اعتقاده والائتمار به، قسم يتحتم الصدق وحكمه اعتقاده والائتمار به. هذا هو النوع الأول، وهو الخبر الذي يكون صدقه متحتما ولا يقبل التشكيك ولا الفحص، وذلك كالخبر المتواتر، لأننا نقطع بصدقه لكونه لا يقبل الضعف أو الاحتمال أصلا. وكذلك خبر الرسل لمن عاصر الرسل وسمع منهم الأخبار، فهذا ينبغي أن يتحتم في نفسه صدق الخبر. لماذا؟ لأن الرسل معصومون من الكذب، والدليل القاطع قائم على ذلك، وهذا الخبر ينبغي اعتقاد صحته وينبغي الامتثال له، يعني سواء كان الإنسان أخذه بالتواتر فقطع به، قطع بثبوته، أو أخذه وهو معاصر مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا، هل هذا السماع أحد أم متواتر؟ أنا أسأل، هل هو أحد أم متواتر؟ سماع الشخص الواحد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفته هكذا، واحد فقط سمع، انقطع الصوت، يوجد صوت قطع، يعني سمعتم بسرعة بسرعة، يعني سمعتم، لأني سمعتم، يوجد صوت، يوجد صوت، تسمعون؟ هناك مشكلات في الاتصال. الآن يوجد صوت؟ ها؟ يوجد؟ نعم، بسرعة، إلى أين سمعتم؟ بسرعة. بسرعة. نعم أنا كنت أنا أسأل الآن. نعم أنا كنت أسأل أقول الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذه الصورة صورة أحد أم صورة ماذا؟ شخص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صورة أحد أم صورة ماذا؟ أم صورة متواتر؟ صورة أحد أم تواتر؟ الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صورة أحد أم تواتر؟ أحد. ولكنه وقع له علم يقيني، علم ضروري، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحدث عنده علم ضروري يوازي في قوته، يوازي في قوته أو يوازي في تأثيره وفي حكمه المتواتر الذي يتواتر إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نسمعه ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يولد عنده علم، يولد عنده علما يقينيا يجب الإيمان به ويجب أن يصدق الرسل في ذلك. هذا الخبر يجب اعتقاد صحته ويجب الامتثال له، لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سواء من أحدث عنده، من وقعت عنده هذه الحتمية في الصدق لأجل التواتر مع بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت عنده هذه الحتمية في الصدق لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فحتى لو كان واحد لكن وقع له العلم اليقيني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام وهو معاصر له أو سمعه منه ورآه وهو يتكلم. نعم، فينبغي التصديق، وهذا قسم يتحتم الصدق، وحكمه الاعتقاد والامتثال كما قال اعتقاده والائتمار به. ثم قال وقسم متحتم الكذب وحكمه اعتقاد بطلانه، هو النوع الثاني، ويمثل له بالأحاديث الموضوعة التي اتفق العلماء على أنها موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر نكارتها في متونها ومعانيها، بحيث نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها. نعم، مثل الشراح لهذا النوع بدعوى فرعون للألوهية، في بعض الشراح مثلوا بدعوى فرعون للألوهية، فهذا مقطوع ببطلانه عقلا، لأن فرعون حادث والحادث لابد له من محدث، فلا يكون إلها، عليه وعلى كل الفراعين لعنة الله. وكذلك دعوى مسيلمة الكذاب للنبوة، دعوى مسيلمة الكذاب للنبوة، هذا باطل بالقطع لا يوقف عنده، عليه وعلى مسيلمات الفراعين لعنات الله، فهذه أخبار باطلة، هذه أخبار باطلة. ولكن هذا كما هو ظاهر خارج عن كلامنا في الأخبار والسنة، هذا خارج عن كلامنا في الأخبار والسنة، ولذلك استظهر الشارح ملا علي القاري التمثيل بما مثلت به أولا، وهو ماذا؟ وهو الأحاديث الموضوعة. ولكن بعد أن مثل هو أولا بما مثل به الشراح كابن مالك في شرحه على المنار. نعم، ابن مالك له شرح على المنار وعليه حواش جيدة جدا. نعم، فالأظهر هنا أن يمثل بالأخبار الموضوعة، ولا يخفى على الطالب بيان حكم هذا النوع حينما قال وحكمه اعتقاد بطلانه، هذا ظاهر أليس كذلك؟ هذا ظاهر. نعم، قال وقسم يحتملهما وحكمه التوقف فيه، هذا هو النوع الثالث، وهو الخبر الذي يرويه الفاسق. انتبهوا، هذا الخبر الذي يرويه الفاسق جعله يحتملهما، يحتمل ماذا؟ يحتمل الصدق والكذب. وذكروا أنه يحتملهما، أي يحتمل الصدق والكذب، أما احتمال الصدق فباعتبار ماذا؟ باعتبار دينه وعقله، باعتباره دينه وعقله، أن الفاسق مسلم، وليس الأصل أن يلزم الكذب، ليس الأصل أن يلزم الكذب ضرورة كونه فاسقا، ركزوا في هذا الكلام. ليس معنى أننا قلنا إنه فاسق أنه يلزم أن يكون كاذبا في كلامه، بل هو صار فاسقا لعدم تورعه ولعدم احتياطه من الكذب. واضح؟ لعدم تحرزه عن الكذب. هو يدخل حد الفسق بمجرد ألا يتورع عن الكذب، بمجرد ألا يتورع عن الكذب. نعم. ولم يدخل جانب الفسق، أو لم يدخل حزام الفسق أو وصف الفسق لترجيح جانب الكذب أو القطع بأنه يكذب في كل كلامه. هذا شاء آخر، فرق بين الأمرين. مفهوم هذا الكلام؟ ولأن هذا صار فسقا لماذا؟ لأنه لا يحترز من الكذب، وليس معناه أن كل ما يقوله كذب. فأيضا فيه جانب الدين وأنه مسلم، وأن ما يقوله يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. ونحن جعلناه فاسقا بماذا؟ جعلناه فاسقا بعدم تورعه وبعدم احترازه عن الكذب، لا بأنه يكذب في كل شيء. هذا شيء آخر. وإلا فقد يكون فاسقا لأجل كذب عنده كثير، لأجل كذب عنده كثير، ومع ذلك يكون صادقا في أكثر ما يخبر به. يعني إذا افترضنا أنه يكذب في كل 100 خبر يأتي به يكذب في 30، هذا يفسق لأجل هذا الكذب الكثير في 30. أن يكذب في 30 من كل 100 هذا كذب، هذا كذب يعني مقيت، هذا كذب مستفيض كثير، فلذلك هو فاسق. ومع ذلك نحن نتوقع وننتظر أن يصدق في 70، لأنه لا يتعبد بالكذب حتى يكذب في 100. واضح؟ نعم. فلذلك توقفنا فيه، هذا هو حكمه أن نتوقف فيه. اعترض بعض الأصوليين، انتبهوا لهذا الكلام جيدا، اعترض بعض الأصوليين على التوقف في خبر الفاسق، واعترض على أنه يستوي فيه الصدق والكذب. اعترض بماذا؟ اعترض بأن الفسق يترجح به جانب الكذب، وينبغي أن يكون حكمه هو الرد، أن يرد لا يتوقف فيه. أما الذي يتوقف فيه فهو ماذا؟ فهو خبر المجهول، يعني الذي نجهل العدالة في، الذي نجهل فيه العدالة وعدمها، بأن لم نعرف فيه عدالة أو فسقا. ولكن يجاب عن ذلك، نجيب عن ذلك بأن الفسق يثبت بمجرد عدم التورع عن الكذب، ولا نرجح جانب الفسق كما تقولون، لا نقول إن الفسق يستدعي كما قالوا. ماذا قالوا هنا؟ قالوا هو الفسق يترجح به جانب الكذب، يعني يكون الكذب راجحا. نحن نقول لا، الفسق لا يجعل الكذب راجحا، الفسق يجعل الكذب موجودا. هذا هو. طبعا هذا الكلام مفهوم إن شاء الله، واضح. الفسق يجعل الكذب موجودا، يعني يدخل في وصف الفسق، يكون من الفاسقين بمجرد احتمال الكذب، بمجرد عدم التورع عن الكذب، بمجرد أنه مستعد للكذب، يعني لن يتورع عنه، وليس معناه أنه سيكذب في كل شيء. هذا واضح. فنقول هنا الفسق يثبت بمجرد عدم التورع عن الكذب، وهذا بحد ذاته لا يرجح الكذب، لا بالغالب ولا بالقطع، نعم، بل يرجح الإمكان، الإمكان، والإمكان يدفعنا إلى التوقف. شيء ممكن، يعني لم يترجح عندنا جانب الفعل أو الترك، هو ممكن، لا نعرف إذا كان صدق أو كذب، هو ممكن، خلاص ممكن. فلذلك نحن مدفوعون إلى التوقف بهذا الإمكان. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتدين في حال الفاسق حين قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله تعالى أمر بالتبين لا برد الخبر، أمر بالتبين. ولو كان يتحتم أو يترجح الكذب لما كانت فائدة من التبين، ولكنا رددنا الخبر، فما فائدة التبين مع تكذيب الخبر؟ التبين الغرض منه تصديقه أو تكذيبه، الذي يكون غرضا للتبين التكذيب والتصديق. فإذا حكمنا ابتداء بكذبه فلا تبين. إذا حكمنا ابتداء بكذبه فلا تبين. نعم. ثم انتقل إلى القسم الرابع والأخير أو النوع الرابع والأخير. قال: وقسم يترجح أحد احتماليه وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. هذا هو النوع الرابع والأخير من أنواع الخبر. من أنواع الخبر أو من أنواع الخبر أي من حيث نفسه صدقا وكذبا. نعم. يريد من أحد الاحتمالين هنا الصدق. الصدق يعني يترجح على الاحتمال الآخر وهو الكذب. قوله وقسم يترجح أحد احتماليه هذا ليس مطروقا لأي احتمالين، لا، قسم يترجح لأحد احتماليه هذا عكس الثالث. الثالث يترجح فيه الفسق، هذا يترجح فيه هذا يترجح فيه ماذا؟ يترجح فيه الصدق. أما الآخر يترجح فيه الكذب. الأول يترجح فيه الكذب، أما هذا فيترجح فيه الصدق. وقلنا يترجح فيه الكذب بمعنى، لا أقصد بمعنى أننا نرده، لا، هو يحتمل الوجهين. أقصد أن الفسق، أن ظهور الفسق فيه وظهور احتمال الكذب في الراوي جعلنا نتوقف ونتبين، نتوقف في روايته لأنها تحتمل الصدق تحتمل الكذب. أما هنا فيترجح جانب الصدق. أما هنا فيترجح جانب الصدق. وهذا هو الحديث الأحد الصحيح. فقوله أحد احتماليه المراد من أحد هذا الصدق. ولا أدري السر في الإتيان بالصيغة على هذا الشكل. لا أعلم السر في الإتيان بالصيغة على هذا الشكل. ربما يتبين لي، أو ربما لأنه ذكر يعني اعتمد على الشرح وأنه قبله ذكر ما يكون من الفسق أو ما يكون من الكذب وأنه يتساوى مع الصدق، فإذا قال يترجح أحد احتماليه انصرف الذهن إلى الصدق، لأننا علمنا أن الكذب لا يترجح لاحتمال الصدق والدين وكذا وكذا باعتبار الأصل، أصل الدين عنده فهو مسلم يعني. فقال إذا ترجح أحد احتماليه أراد الصدق، لكن على كل حال أراها كذلك يعني في غنى عنها، أرانا في غنى عنها، والله أعلم، والله أعلم. كان من الأحسن أن يقول يترجح فيه الصدق، لأن الذي قبله تساوى الصدق والكذب، تساوى الصدق والكذب. وهنا كان لو قال يترجح فيه الصدق ربما كان أقرب، أو بل هو سيكون أقرب، فالله تعالى أعلم. نعم. كما قلت لعله ذكرها لأنه لن يترجح إلا الصدق، ولكن أيضا السؤال ما الداعي إلى أن يبعد هكذا في التعبير، الله أعلم. نعم. فهذا يترجح فيه ماذا؟ يترجح فيه الصدق على الكذب. وهذا هو خبر العدل الذي استجمع شرائط الرواية، لأنه يترجح جانب الصدق على جانب الكذب لأجل غلبة الدين والعقل على الهوى. الدين والعقل يترجحان ويغلبان على الهوى، فنراه ممتنعا عن الفسق. وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته، وقد عرفنا هذا حين تكلمنا على خبر الأحد في النوع الثالث من أنواع الاتصال. أختكم تقول فعلا ما الذي دل على إرادته للصدق؟ قد يدل على إرادته للصدق أنه ذكر في النوع الذي قبله تساوي الأمرين مع كونه فاسقا، تساوي الصدق مع الكذب والتوقف فيه مع كونه فاسقا. فإذا تكلم على ترجح أحد الاحتمالين فلن ينصرف الذهن إلا إلى الصدق. ولكن السؤال لماذا أبعد؟ هذا هو يترجح من الذي قبله لأنه لم مع وجود الفسق، ليس هناك أكثر من الفسق عندنا الآن في الرواية، ليس عندنا أكثر من الفسق، فقال مع وجود الفسق يتساوى الاحتمالان اللذان هما ماذا؟ الصدق والكذب. فإذا قال بعدها يترجح أحد احتماليه ونحن من النوع الثالث نعلم أن الكذب لا يترجح، نعلم أن الكذب لا يترجح، إذن علمنا هنا أن المترجح هو الصدق. ولكن السؤال هنا لماذا أبعد هذا الإبعاد؟ هذا هو، وضحت الآن؟ يعني السؤال في ليس ما الذي دل، لا، الدليل يمكن أن نستنبطه وأن نفهمه، ولكن لماذا أبعد فيجعلنا نفكر بهذا التفكير، نفكر في بهذه المدة وبهذه المسافة، لماذا؟ هذا هو. نعم. نقول هنا تكلمنا في الحكم العمل به أنه حكمه أقصد يعني حكمه العمل به دون اعتقاد أنه حق، يعني دون اعتقاد اليقين فيه، دون اعتقاد ثبوته، أن نعتقده اعتقادا يقينيا أن يفيد علم اليقين، لا. ونحن عرفنا هذا حينما تكلمنا على خبر الأحاد في النوع الثالث من أنواع الاتصال. فالعمل بهذا المضمون الذي يترجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب وليس متحتما كالأول هو واجب متحتم، العمل به واجب متحتم، لكننا لا نعتقد فيه الحقية، يعني أي لا نجزم ونوقن به كالمتواتر المتحتم الصدق، ها؟ فهو يفيد غلبة الظن ولا يفيد علم اليقين، يفيد غلبة الظن ولا يفيد علم اليقين، وهذا كله أصبح واضحا. وبهذا ننتهي من الكلام على الأقسام السنة، على أقسام السنة جميعا، وعلى الأنواع أو الأقسام في داخل القسم الرابع، يعني بانتهائنا من الأقسام في داخل القسم الرابع، متحتم الكذب، متحتم الصدق، متحتم الكذب، يحتمل الصدق والكذب، يترجح فيه الصدق، هذا هو متحتم الصدق، متحتم الكذب، متحتم الصدق، متحتم الكذب، يتساوى فيه الصدق والكذب فنتوقف فيه، والنوع الأخير يترجح فيه الصدق. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على القسم الرابع والأخير من أقسام السنة. وتحت هذا النوع الأخير بحوث تطول في كتب أصول الفقه، وهي عين مادة مصطلح الحديث أيضا، هي في طرق التحمل وطرق الحفظ وطرق الأداء وما يكون به الطعن في الحديث، وهذا كله يطول وبابه معروف، يطلب من مضانه في كتب الأصول أو المصطلح، يمكنكم أن تقرؤوه بأنفسكم، سهل. نعم. أو أن تقرؤوه وترجعوا فيه إذا أشكل فيه شيء. لكن يحسن التعرض هنا لبعض ما تعرضوا له مما يرد به الحديث أو يطعن به فيه مما هو من قبل الراوي، لأن هذا مسيس بقضية السنة وقضية الرواية وقضية الراوي والإسناد وما إلى ذلك، ونحن عملنا كله كان هنا في الإسناد والانقطاع والاتصال وكذا، وكيف يكون متحتم الصدق أن يكون مترجحا من خلال البحث، من خلال بحث الراوي، صدق الراوي، وكيف فسق الراوي جعلنا نتوقف في الصدق والكذب، فعملنا كله من قبل الرواة وعملنا كله في الحديث. فيحسن هنا أن نورد بعض الأحاديث أو نورد بعض المسائل التي يطعن في الحديث فيها بسبب الراوي، يعني يترك الحديث، يترك العمل بالحديث فيها بسبب الراوي، فهذه المسألة لها تعلق واضح ووثيق بهذا الباب. نعم. بباب السنة عموما كذلك. ذكروا من ذلك أن إنكار الراوي لرواية نفسه، يعني بأن يجحدها وأن يجعل الحديث ساقطا حتى لو رواها عنه بعضهم، قالوا هذا يسقط الرواية، قالوا هذا يسقط الرواية. نعم. يعني أن يقول لمن روى عنه كذبت علي أو لم أروي هذه الرواية، هنا سقطت الرواية، وإن كان لا تسقط عدالة من أنكر الرواية ولا عدالة من روى عنه لو كان معروفا بالعدالة أصلا. يعني شخص يروي عن فلان فقال له فلان هذا، قال يعني عمرو يروي عن زيد فقال حدثني زيد، فجاء زيد وقال له أن لم أحدثك بهذا أو هذا ليس من حديثي أو كذبت علي، فلو كان زيد عدلا فلا تسقط معنا عدالة زيد ولا تسقط معنا عدالة عمرو إن كان معروفا كذلك بالعدالة، لا تسقط. لماذا؟ لأنه لا يمتنع وقوع واحد منهما في الشك والنسيان، وهذا القدر كاف، يعني الوقوع في الشك والنسيان هو كاف لجعل الحديث مردودا، لكنه لا يكفي لإسقاط العدالة والضبط. واضح؟ لا يكفي لإسقاط العدالة والضبط. نعم. فهذا إنكار الراوي لرواية نفسه يسقط العمل بالحديث، يسقط العمل بالرواية، يسقط العمل بالرواية، ولا يمس عدالة من روى ومن أنكر. نعم. ومن ذلك أيضا أن يعمل الراوي أو يفتي بخلاف روايته، أن يعمل الراوي أو يفتي بخلاف روايته، بحيث يكون عمله أو إفتاؤه لا يحتمل إلا المخالفة، يعني لا وجه يدفع المخالفة، فهذا يرد الرواية عندنا نحن الحنفية ويسقط العمل بها. لماذا؟ لأن هذا الجديد الذي عمل به أو أفتى به إن كان هو الحق فقد خالفه لكونه منسوخا أو لكونه غير ثابت عنده، لكونه غير ثابت عنده، وهذا هو الظاهر لنا الذي نأخذ به ونرجحه. وإن كان قاله أو وإن كان خالفه فسقا أو تهاونا أو خالفه نسيانا، هنا سقطت الرواية لأنه ليس عدلا أو أنه لم يضبط روايته، وهذا يردها على كل حال، يجعلها مردودة. يمثلون له بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فعائشة رضي الله تعالى عنها نفسها قد خالفته وزوجت بنت أخيها بغير إذن وليها، زوجتها بغير إذن وليها، وهذا عمل منها بغير ما روته، هذا عمل منها بغير ما روته، فهذا يرد الرواية. نعم. ومثاله كذلك أننا في مذهبنا الحنفي نقول بغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه ثلاثا، نقول بغسله ثلاثا، يعني نغسله ثلاث مرات، إذا ولغ الإناء في الكلب نغسله ثلاث مرات لا سبعا كما يقول الجمهور. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى حديث يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، يغسل الإناء، هذا الحديث الذي أفاد أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، سبع مرات، إحداهن وآخرهن بالتراب، يعني كما في الروايات المختلفة، ولكن صحت عنه الفتوى بالثلاث، صحت عن أبي هريرة عندنا، صحت عنه الفتوى بالثلاث أي بثلاث غسلات. بل ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا من أعلام المذهب ومن فقهاء المذهب ومحدثيه، ذكر أنه عمل أيضا بالثلاث، أن أبا هريرة عمل أيضا بالثلاث، فأخذنا بفتواه وبعمله، أخذنا بفتواه وبعمله، وتركنا العمل بظاهر الحديث الذي قد يكون منسوخا عنده، الذي قد يكون منسوخا عنده. نعم. وهو راوي ذات الحديث، هو قد روى ذات الحديث. نعم. أو أنه فهم منه شيئا آخر، أنه ما زاد على الثلاث هو يكون من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، أن ما زاد على الثلاث يكون من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. ومما يرد به الحديث عندنا أيضا، هذا مهم، مما يرد به الحديث عندنا أيضا أن يعمل الصحابة رضي الله عنهم بخلافه، أن يعمل الصحابة رضي الله عنهم بخلافه حتى لو كان العامل من غير الراوي من الصحابة. فصورة المخالفة من قبل الراوي قد مرت بنا شرحناها الآن. أما هذه فهي المخالفة من الصحابة ولو كانوا من غير الرواة للحديث، فإنهم إذا علموا بالحديث فكان مما لا يخفى عليهم ثم عملوا بخلافه، علمنا أنه غير مأخوذ به أو أنه يؤول على غير ما يظهر منه. مثال ذلك حديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. ذهب بعض الفقهاء منهم الشافعية إلى أن التغريب هو من تمام الحد، بينما ذهبنا نحن الحنفية إلى أنه من باب السياسة وليس من باب الحد، وأنه يرجع إلى الاجتهاد ليس من الحد. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد نفى رجلا في حد زنا، جلده ونفاه عن البلد عن المكان، فلحق بالروم مرتدا، فحلف عمر رضي الله عنه ألا ينفي أحدا أبدا، ولو كان النفي من الحد لما جاز ذلك من عمر رضي الله عنه، حتى أنه جعل النفي مؤبدا، قال والله إن حتى ليس مجرد مؤقت لا أو والله لأنظرن في في في لا والله لأنظرن في في النفي في التغريب مع أنه لا يصلح أيضا أن ينظر فيه إذا كان حدا، ولكن أقول هو هنا أغرق حتى في الدلالة على أن النفي ليس حدا لأنه قال أبدا. هل هذا يقال، أسألكم الآن، هل هذا يقال في حد؟ هل هذا يقال في حد؟ والله لا أنفي أحدا بعدها أبدا. لو كان النفي حدا هل يقال هذا؟ لا، لا يقال هذا قطعا، لا يقال هذا بالتأكيد والقطع، لا يقال هذا. ها؟ والحديث هنا الذي فيه تغريب العام لا يخفى على الصحابة رضي الله عنهم، انتبهوا لأن هذا هو المهم الآن، هذا ما أريده. هذا الحديث لا يخفى على الصحابة رضي الله عنهم لأنه في إقامة الحدود وهو من نظام الدولة في الإسلام، يعني ليس شيئا يخفى على أحد، فشأنه الشهرة. ومع هذا لم نعرف أحدا أنكر هذا على عمر رضي الله عنه، ولم يذكر في تاريخ الإسلام والخلفاء أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد عطل حدا من حدود الله. تخيلوا أن عمر عطل حدا من حدود الله، هل هذا كان يمر على عمر؟ كان يعزل ويقتل، ربما عزل واستثيب فيها في مثل هذا. نعم، يقول والله، يكون حدا ويقول والله لا أنفي أحدا أبدا، يعني والله لا أقيم هذا الحد أبدا، هذا معنى الكلمة، أليس كذلك؟ والله لا أقيم هذا الحد أبدا. هذه الكلمة كفيلة بانتهاء شخصية عمر رضي الله عنه التي نعرفها في التاريخ، تنهيها لو كان حدا حقيقيا. ولكن لم نعرف عن الصحابة، لم نعرف أحدا منهم أنكر على عمر هذا أبدا، ولم يذكر في تاريخ الإسلام والخلفاء أن خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد عطل حدا من حدود الله. فعلمنا من كل ذلك أن الجلد ليس من الحد، لأن الصحابة تركوا العمل به مع انتشاره واشتهاره فيهم. نعم، كان هذا ذكرا وتعريجا يعني على بعض مذاهبنا في مسائل تتعلق بالحديث والسنة، وبهذا بهذه المسائل القليلة ولكنها جيدة كما قد تكونون لاحظتم، بهذا نختم الكلام على باب السنة من هذا المتن المختصر، والذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع به طلاب العلم وأن يجعل منه منطلقا مباركا يفتح الله لهم الأبواب به جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، التغريب، هل أنا قلت الجلد؟ هو التغريب، التغريب طبعا ليس الجلد. نعم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.